بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة في الكلام على الفرق بين عقد النكاح وسائر العقود، وقد مر بنا بعض الفروق. قال رحمه الله تعالى: ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة، يعني أن عقد النكاح مما يختلف فيه عن سائر العقود أن سائر العقود ما يترتب عليها محرمات بمصاهرة ونحو ذلك، بخلاف عقد النكاح يترتب عليه نساء محرمات بمجرد العقد، ولو حصل بعده طلاق ولو حصل بعده موت، فإنه بمجرد حصول عقد النكاح الصحيح تكون أم الزوجة من المحارم، وهكذا أيضا بمجرد العقد تكون زوجة الابن من المحارم، وهكذا أيضا بمجرد العقد تكون زوجة الأب من المحارم، وهكذا بمجرد العقد تكون أم الزوجة من المحارم. فأم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، هؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد ولو حصل طلاق أو موت. أبوك عقد على امرأة، بمجرد العقد صارت هذه المرأة من محارمك وحرمت عليك إلى يوم القيامة، حتى لو طلقها أبوك قبل الدخول أو طلقها بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، صارت محرمة عليك. أنت عقدت على امرأة صار أبوك محرما لها، وإن طلقتها قبل الدخول أو مت عنها قبل الدخول أو طلقتها بعد الدخول، فإن أباك يصير من المحارم لها إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا أم الزوجة، لو عقدت على امرأة وقبل الدخول طلقتها، أمها من محارمك، أو أنك طلقتها بعد الدخول من باب أولى، أمها من محارمك، فأنت بمجرد العقد على المرأة صارت أمها محرما لك أبدا، حتى لو طلقت بنتها قبل الدخول أو طلقتها بعد الدخول أنت من محارمها، أنت من محارم أمها، فالزوجة أجنبية وأمها من محارمك. هذا مما يدل على شرف عقد النكاح وخطورته وما يترتب عليه من الأحكام. وأما بنت الزوجة فإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم. إذا تزوجت امرأة ثيبا عندها بنت أو بنات، فإن بناتها لا يحرمن عليك إلا إذا دخلت بالأم. والعلماء يقولون: العقد بالبنات يحرم الأمهات، والعقد بالأمهات لا يحرم البنات. مثال: عقدت على امرأة ثم طلقتها، بعد العقد نظرت إلى هذه المرأة وصارت أمها من محارمك، سلمت على عمتك وعلى هذه الزوجة بعد العقد، إلا ورأيت أن الأم أجمل من البنت بكثير، فقلت أنا أطلق البنت وتزوج للأم. طلقت البنت، هل يجوز لك الزواج بالأم؟ الجواب: لا، بالإجماع، لأن الأم قد حرمت بمجرد العقد، بمجرد العقد حرمت الأم، سواء تزوجت ببنتها ولا طلقتها، يعني سواء دخلت أو لم تدخل. لكن العكس، عقدت على امرأة بعد العقد نظرت إليها، إلا ودخلت بنتها، دخلت بنتها وقعت عينك على البنت وأنت قد عقدت على الأم، من هذه الذي دخلت؟ دخلت بالغلط وخرجت، المهم رأيتها، من هذه؟ قالت بنتي، هذه بنتي. قال أيوة بنتها، البنت أحسن لي من الأم. أنت طالق، طلقت الأم، هل يجوز لك الزواج بالبنت أم لا؟ الجواب نعم، لأن العقد بالأمهات لا يحرم البنات، والعقد بالبنات يحرم الأمهات. قاعدة خليها في رأسك لا تنساها، خليها معك، العقد بالبنات يحرم الأمهات، والعقد بالأمهات لا يحرم البنات، لكن الدخول بالأمهات يحرم البنات. عقدت على امرأة ودخلت بها صارت بنتها ربيبة، حرم عليك إلى يوم القيامة، حتى لو طلقت الأم، طلقت زوجتك وعندها بنت من زوج سابق، الأم الذي طلقتها زوجة خلاص صارت أجنبية، لكن بناتها ربائب لك محارم، تزوجت برجل آخر وأنجبت بنتا، البنت الجديدة من الزوج الجديد من ربائبك أنت، مات الزوج الثاني وتزوجت بثالث أو بعاشر، المهم سلسلة تزوجت لها عدد من الرجال كل واحد له بنت بعدك، أنت محرم لجميع بناتها من الأزواج الجدد، ربائب. الربيبة بنت الزوجة المدخول بها مطلقا من زوج سابق أو زوج لاحق، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومعهم اللجنة الدائمة من المعاصرين والشيخ ابن عثيمين، أن الربيبة بنت الزوجة مطلقا سواء من زوج سابق أو من زوج لاحق بعدك، طالما أنك دخلت بها بعد العقد ثم طلقتها. أولادك ما لهم علاقة، أنت متزوج بامرأة عندها بنت، ابنك يريد الزواج ببنت زوجتك، يجوز أو لا يجوز؟ يعني أنت وابنك تريدون الزواج بامرأة وبنتها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أبوك يقول لك شوف يا ابني، أنت لازلت طايش في شباب، أنت خذ لك الأم عاقلة، وأنا لأنه أنا رجل كبير أخذ البنت، أنا مجرب الحياة. من حيث الجواز يجوز أو لا يجوز؟ من حيث الجواز يجوز أو لا يجوز؟ يجوز بالإجماع، لكن هذه حيلة على الولد معروف. كيف يعني؟ سيقول يعني هو ابن 50 وتزوج بنت 18، والابن ابن 20 وتزوج واحدة بنت 50. قل لا، تعقلك تعلمك الحياة، عندها خبرة طويلة وأنت تستفيد، وهذه الصغيرة أنا أعلمها الحياة، أنا عندي خبرة تجربة. فالمهم أنه يجوز لك أنت وابنك أن تتزوجا بامرأة وبنتها، أو امرأة وأمها، إما امرأة مع البنت أو امرأة مع الأم، واحد يأخذ واحدة والثاني يأخذ واحدة. فعلى كل حال عقد النكاح يترتب عليه أحكام كثيرة، يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، فمن ضمنها هذا الأمر العجيب العظيم الذي هو المحرمات بالمصاهرة بمجرد العقد. زوجتك قبلت، أمها صارت محرمة عليك إلى يوم القيامة مجرد عقد، أبوك عقد على امرأة حتى لو طلقها بعد دقيقتين، صارت المرأة المعقود عليها من قبل أبيك محرمة عليك إلى يوم القيامة. ما تقول أبي تركها أنا أتزوجها أنا أجبر بخاطرها، لا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنكاح هنا المراد به العقد، حتى إن الشافعية يقولون إن جميع الألفاظ التي وردت في القرآن بلفظ النكاح المراد بها العقد، المراد بها العقد، ويستثنون موضعا أو موضعين، قال والباقي المراد بها كلها المراد بها العقد، وليس المراد بها الوطء، وليس المراد بها الوطء. طيب أظن أن هذا القدر كاف، وكمل إن شاء الله في درس لاحق. كيف؟ من هي؟ زوجة؟ أيوة، يعني أبي عقد على امرأة قبل الدخول ثم طلقها، أنا يجوز لي أن أحج بها، أسافر بها في الحج، صافحها، أجلس معها، أسعفها المستشفى، حرم علي إلى يوم القيامة، محرم. لكن لو كان الإنسان غير ثقة في دينه، هذا مانع من العم ولا الخال. إذا كان العم عم زوجتك مثلا شباب طايش سيء سفيه، ما تأمنه يبقى عندك يسافر مع زوجتك وهي بنت أخيه، ولا خالها وهي بنت أخته. كون الإنسان يعني متخوف من شيء أو هذا لا يؤمن، هذا شيء آخر. لكن حكم شرعي، محرم نعم محرم، ينظر إليه نعم، سافر معها نعم، صافحها نعم. فلأنها صارت محرمة عليه إلى يوم القيامة، ما تحل له بوجه. ها؟ إيش؟ كذلك يعني النظر سفر، إيش فيه؟ سفر خلوة وزيادة. يعني لو جلس معها في غرفة وحدهم تكلموا زيارة، شربوا شاي، تغدوا، تعشوا، هو زوجة أبيه ما في مانع، هو زوجة ابنها التي طلقها لا مانع، هو وأم زوجته التي طلقها لا مانع، طلق البنت ويحج بالأم، يجبر بخاطر الأم، نعم طلقت البنت يعني حصل مشاكل، ما كتب الله نصيب، فأنا سأسافر الحج، هي قد مات زوجها عمه، فتريد أن تحج ما معها محرم، محرمها زوج ابنتها المطلقة، محرم لها. ابنك طلق زوجته، هذه الزوجة مسكينة تريد أن تحج، ما عندها إخوة ولا عندها أب، وأبوك يريد أن يحج بها، يكون محرم، نعم محرم له، هو محرم له. طيب إلى هنا.